الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على الذي حبه يا من مشى في بلاد ليس يعرفها يا من مشى في بلاد ليس يعرفها يصبح ويمسي ولم يلتذ بالوطن لا لا لا لا لا لا تنهرن غريبا طالت غربته الدهر ينهره بالذل والحزني ليس الغريب غريب الشام واليمن ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب النحد والكفن يا نفس توبي لله يا نفس توبي لله لله وافعل الحسن يا نفس توبي لله وافعل الحسن يهديك ربك يوم البعث والميزان الله الله الله الله الله الله الله الله وجاءني الموت لا ترد ساعته وحان حولي وروحي فارقت بدني وجاءني غاسل في الحين جردني و وجاءني غاسل في الحين جردني من الثياب فعراني وأقعدني وصار ينظر فيما كنت أستره وصار ينظر فيما كنت أستره من العيوب وما قد كان في بدني وجردوني قميصا كنت لابسه وجردوني قميصا كنت لابسه وألبسوني جديدا اسمه الكفن وصلوا علي صلوا علي صلاة لا سجود لها صلوا علي صلاة لا سجود لها آخر صلاتي آخر صلاتي من الدنيا فيا حزني وأرسلوا واحدا منهم يسندني شال اللثام عن وجهي لينظرني شال اللثام عن وجهي لينظرني فساقط الدمع من عيني وفارقني ردوا علي تراب القبر وانصرفوا ردوا علي تراب القبر وانصرفوا وانصرفوا وانصرفوا كأن واحدا منهم ليس ينفع ليس يعرفني ردوا علي تراب القبر وانصرفوا ردوا علي تراب القبر وانصرفوا كأن واحدا منهم ليس يعرفني يا رب يا الله شال اللثام عن وجهي لينظرني تساقط الدمع من عينيه وفارقني وأرسلوا واحدا منهم يسندني شال اللثام عن وجهي لينظرني تساقط الدمع من عينيه وفارقني ردوا علي تراب القبر وانصرفوا كأن واحدا منهم ليس يعرفني أمي وإخوتي والجيران كلهم أمي وإخوتي والجيران كلهم بكوا علي بكاء ليس ينفعني في ظلمة القبر لا أما هناك ولا أبا في ظلمة القبر لا لا لا لا أما هناك ولا أبا ولا أخا ولا أختا تؤنسني الله الله الله الله الله الله تقاسم الأهل الميراث وانصرفوا الأهل الميراث وانصرفوا وأصبح ذنبي فوق ظهري يثقلني تزوجت زوجتي بعلا لها عوضا تزوجت زوجتي بعلا لها عوضا واستخدموا ولدي عبدا بلا ثمن خذ القناعة من دنياك خذ القناعة من دنياك وارض بها واجعل نصيبك منها راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل سار منها بغير القطن والكفن أبياتها قد أتت تسعا مع العشرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله في بدء وفي ختمه